ما توجدش في اي شعيرة من الشعائر. ليه؟ الميزة اللي بتخلي مفتاح لقائك بربك في يدك. احنا نعرف على عهدنا بالعظماء وعلى عهدنا بالحكام وعلى عهدنا بالملوك ان الرعية من رعاياهم اذا اراد ان يلقاهم لازم يطلب مقابلة، ادي واحدة، وبعد ذلك ينظر في ذلك الطلب ايوافق او لا يوافق. ووفق، طيب يقولك هتتكلم في ايه؟ والله هتكلم في كذا. طيب حددوا له الزمان والمكان والموضوع اللي هيتكلم فيه. هذا هو نظام لقائنا. لكن انت مع ربك الاعلى مش عايز المقدمات دي كلها، بايمانك به وباقبالك عليه انت اللي تحدد الزمان، وانت اللي تحدد المكان، وانت اللي تحدد موضوع المقابلة. هتتكلم تقول ايه؟ الله. يبقى اذا العبودية اللي انت قدمتها بين يدي الله ايمانا به وخضوعا له نقلت اليك سيادة. هذه السيادة في انك انت اللي تحدد تلقى الله فين. عايز القى الله في دلوقتي اهو، بس بيني وبينه انني اقول الله اكبر بيت حضرة ربنا وفي اي مكان، وبعدين تناجيه باي شيء، وانت اللي تنهي المقابلة. انت اللي تنهي المقابلة. سيادة دي ولا عبودية؟ دي عبودية ادتني سيادة. ولذلك لما يجي الشاعر يقول حسب نفسي عزا باني عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه. هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه. المجال لي يعني انا الله. ولذلك ساعة ما تؤمن بالحق سبحانه وتعالى وتدخل في مقام العبودية الخالصة له يقول والله المفتاح بقى في ايدك. عايز تقابلني في اي وقت، عايز تقابلني في اي مكان في اي زمان، تخطبني في اي حاجة، تطول معايا، تقعد طول عمرك وياي، لا املك ولا اقول لك ولا اقوم كده انهاء إذانا بإنهاء المقابلة ولا أي شيء من دي أبدا. تقعد كده في أنس مع ربك، وبعد ذلك ويأنس الناس به جميعا، عباده في الأرض جميعا يأنسون به، ولكن لا يشغله أنس لعبد عن أنس لعبد آخر. مفيش وجه يروح هنا أبدا. معض الكل عطاء، ومعض الكل إقبالا، ومعض الكل إيناسا. نعم الرب إذا. فالحق سبحانه وتعالى ساعة ما بيدينا هذه المسائل جواز الدخول عليه بانني بقيت عبده، خلاص ابقى سيد، بقيت عبده ابقى سيد. ولذلك تجد ايضا المفتاح معاه يقول ايه؟ من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. الله. اذا ذكر الله لك في نفسه فرع عن ذكرك له في نفسك، بقى المفتاح معاه. وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وان تقدم الي شبرا تقدمت إليه ذراعا، وإن تقدم إلي ذراعا تقدمت إليه باعا، وإن جاءني يمشي أتيته هرولة. يعني جرش. لما أنت تهم بس أنك تمشي إلى الله هو يجي لك جرش. مسألة بقت في إيدك المفتاح، تبقى دي عبودية ولا سيادة؟ هذه سيادة وليست عبودية. وبعد ذلك نقوم نجد العجيب في الناس أنهم لا يعاملون الله في جدية العبادة معه كما يتعاملون مع نفوسهم في هزل الحياة وفي لعبها. ازاي؟ قال لك مثلا احنا بنشوف نشاط رياضة، نشاط رياضة ساعة المباراة هتبقى ايه الساعة كام، وكل واحد يرتب وقته، الغاوش يرتب وقته على انه لازم يحضر المباراة. لا حول ولا قوة الا بالله. وما رتبتش وقتك ليه بقى؟ ان تحضر الصلاة. اشمعنى دي يعني الظروف يعني واتتك كده وحاولت وجيت تمام على هواك. وبعد ذلك تقوم تجد جه تلف كده حول الهدف اللي هم قاعدين وياه وكلهم كده مشرقين، وبعد ذلك تلتفت تلاقي واحد واقف ماسك صفارة حكم. ساعة ما يضرب صفارته خلاص حكم، قاضي محترم وقوانين معروفة، قانون الفلان والقانون الفلان، قانون مطاع. الله. بقى اللعب تجدون معه ثم تلعبون مع الجد. القوانين والحكام اللي احنا نصبناه بانفسنا نقوم احنا نيجي ندي لها هذا الاحترام وهذا الانسجام. عمرنا ما شفنا جماعة نصرهم على الحكم احد، بمجرد ما يضرب الصفارة انتهت المسألة. الله، يبقى يا اخي ده قانون وضع بشر، انصعت له ليه كده؟ وايضا فانك انت تلتفت تلاقي اعراف وتقاليد ونصوص محترمة من الجميع يقول لك لا دي مخالفة، دي تسلل، دي مش عارف ما. الله، معمولة بدقة وبنظام، وتجد كل واحد عارفه، كل واحد عارف، بدليل ان الجمهور الهاوي ساقول لك لا دي والله لفتت من الحكم، كل واحد عارف. طب يا اخي بقى هذا هو اللعب، فلماذا لا تقبلون على الجد اقبالكم على ذلك اللعب؟ لماذا لا تحكمون المنهج برضو كده زي ما ويبقى عندكم غير عليه وبين احترام له؟ لكن احنا لما نيجي نقول لهم دي اشياء انتم وضعتوها وبتحترموها، يبقى اللي ان كان الدين بقى اللي وضعه ربنا اهون منكم ده موضوع اخر. يعني ان قلتم كده طب ده انتم اللي وضعين ومع ذلك تحترمونه ذلك الاحترام وباجماع. وبعد ذلك بناخد اشياء نيجي نبص كده ونقوم نلاقي مثلا الرياضيين اللي هم مثلا مولعين اولا بالرياضة، سواء كان مولعين بها مزاولة او مولعين بها مشاهدة او باي لون من الايه من الالوان، تقوم تجد ان اللي بيتمرن على حاجة ويصبر عليه ويحترم اللي عمال يديله التعليم كده ويدربه مش كده، ويتعاون مع الاخر زي ما بيقولوا عندكم في الكورة بيباصوا لبعض، مش فيه واحد مثلا يعني لا دي انقح يقول اللي باللعبة تديله انت الكورة، مش مهم انك انت تجيبها، مهم انك انت الله. طب ما انا عايز دي في المجتمع، انا عايز هذا النظام رياضة في المجتمع، لانه يجب ان يكون اللعب اللي احنا بنلعبه ده ما هوش لعب مش لعب، لان لازم تفرق بين اللعب وبين الله. الله شيء مش مطلوب منك بيشغلك عن شيء مطلوب منك، لكن اللعب صحيح هو مش مطلوب منك انما ما بيشغلكش عن مطلوب، ما بيشغلكش عن مطلوب، لكن انت بتعمله علشان تقوى على المطلوب. يعني الاصل فيه انك بتعمله ليه؟ روحوا القلوب ساعة بعد ايه ساعة، فان القلوب اذا كلت ايه اذا كلت عميت. يقوم احنا بنعمله لكن بنعمله علشان نستفيد منه في حياتنا الجدية، يعني ناخد من قوانين اللعب دي شيء ينفعنا في حياتنا الجدية. نقول والله الفريق اللي بيتمرن كويس وبيصبر على التمرين وبيتعاون مع بعضه وبيطيع امر مثلا المدرب وهو الى اخره، ده بنهايته الايه نهايته الفوز. كمان بناخد منه حقيقة، هذه الحقيقة بناخدها بنقول دي حقيقة رياضية. رياضية يعني ايه؟ انه فوز لا يغر وهزيمة لا تيئس، يعني ان انتصر ما يغترش وان انهزم ما ييأس. كذلك يجب ان تستقبل احداث الحياة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، دي المؤمن الايه المؤمن الصح. كذلك لما نيجي ننظر نقوم نجد ان مسائل اللعب والمش عارف ايه زي ما قال انيس منصور في مقال كان كتبه زمان، يقول لك ان ميدان الرياضة دي ميدان مكشوف. مكشوف يعني ايه؟ كل حاجة فيه واضحة، اللاعبين قدامك هم، الصح واضح والخطأ واضح والتحايل يبان، يعني مسألة. فيجب ايضا ان تعامل المجتمع الذي تعيش فيه على ان الصح يكون مجمع على انه صح ويبقى باين كده، والخطأ يبقى مجمع. الخطأ بيستشر ليه؟ لانه يوجد في محيط وبعدين ندلس عليه فيستشر ذلك الخطأ. انما حين يعلم ان ذلك خطأ ويجمع الناس على انه خطأ، وحين يجمع الناس على ان ده صواب، يبقى المنهج يمشي صح. ما فيش واحد يحاول ان يحتال على الايه ان يحتال على على المجتمع. وكمان لو نظرنا الى الرياضيات اللي احنا بنعمل، نجد الناس صنعوها غاية ولم يجعلوها وسيلة. هي مش غاية في ذاتها، انما هي وسيلة الى اشياء، وسيلة الى تربية كل هذه الالوان من الخلق. فانا ما اخدش الوسيلة واعملها غاية، اما كانتش هذه الوسيلة تخدم الغاية الاصيلة اللي انا مخلوق لها، يبقى اذا لا يصح ان توجد هذه ابدا، والا يبقى انت ضيعت الفرض علشان النفل. ولا يمكن ان يتقرب الى الله بنفل الا بعد ان تؤدى الفريضة. فريضتك الاساسية انك عبد لله موجه من الله في منهج من مناهج الحياة لتعمر الارض وليسيطر فيها منهج الله، هذا هو الاساس. كل ما يعينك على ذلك يبقى وسيلة لتلك الغاية. فلا يجب على المرء أن يأخذ الوسيلة ليجعلها غاية، وإلا انبتت الوسيلة عن الغاية وأصبح اللعب هو الأصل والجد هو الإيه؟ هو المهمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.